الذهب والفضة المستعملة هل عليها زكاة؟ كيف يزكى؟ هل يوزن أو يزكى حسب قيمته السابقة؟ الذهب والفضة فيه الزكاة على الصحيح ولو كان يستعمل ولو كان يلبس، بخلاف أهل العلم لكن الصواب أنه فيه الزكاة إذا بلغ النصاب. والنصاب 20 مثقالا من الذهب و 100 مثقالا من الفضة، ومقداره من العملة السعودية 3.5 جنيه. هذا مقداره من العملة المعروفة الجنيه السعودي. ومن الفضة 56 ريال ومن يعادلها من الورق. فالمقصود أن هذا هو الواجب عليه وينظر في الوزن، فإذا عرف أن زينة هذه السلعة من الذهب أسفر أو غيرها تبلغ 11.5 جنيه يوضع قيمته في السوق ويفرق عنها من الورق ما يكفي. نعم.